بين الليالي تحلى ليالي القمر وهني بالي يالي ليالي ليالي بين النخيل والشجر على ضفاف النيل وبتغني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل أنا وحبيبي يالي نجمع زهور المنى ويكون نصيبي يالي ليالي ليالي كل السرور والهنا على ضفاف النيل وبتغني يا ليل